بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونسترضيك ونثني عليك الخير كله، ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطاهرة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان من هنا، من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة، وصلى وسلم على جدها المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحييكم إخوة الإيمان في مستفتح ذلك اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر. إخوتنا إخوة الإيمان، سورة النمل من السور المكية التي تهتم بالحديث عن أصول العقيدة الإسلامية من التوحيد والرسالة والبعث، وهذه السورة من السور التي تحدثت عن قصص الأنبياء بإيجاز في البعض وبإسهاب في البعض الآخر. تحدثت بالتفصيل عن قصة داود وولده سليمان عليهما السلام، وما أنعم الله عليهما من النعم الجليلة، وما خصهما به من الفضل الكبير بالجمع بين النبوة والملك الواسع. ثم ذكرت قصة نبي الله سليمان مع ملكة سبأ بلقيس، وفي هذه القصة مغزى دقيق، فقد اتخذ سليمان الملك وسيلة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهكذا كان شأنه مع بلقيس حتى تركت عبادة الأوثان وأتت مع جندها خاضعة مسلمة مستجيبة لدعوة الرحمن. إخوتنا إخوة الإيمان، بدءا من الآية 27 من سورة النمل، نستفتح لقاء الفجر بهذه التلاوة المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا قالت يا أيها

ذكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. صدق الله العظيم.